الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار باب قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذقنهم من عذاب غليظ. ذكر المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس وغيره من المفسرين في معنى هذه الآية وما بعدها ما يكفي في المعنى ويشفي. قال المصنف رحمه الله تعالى قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به. فجراف من هركاتيك خوشيكي بي ببخشين دعي ويكا لنا خوشي أبوه قالت هذا بعملي أو أزايتي خم كردوي خوما ومن خم شايستي أوام واتتواني وما خوم لو ناخوشي لو ناراحتي رزقار بك خوم وليابو. وقال ابن عباس يريد من عندي يريد من عندي واتمن خمو أبو شايستي أوان بو يخوا بيداو هو قول ابن عباس وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب أويك بيم دراوة بهوي أويك من خوم شعر زايم هيا تجولي إشوكار بكم لزاني خوم أبو إشوكار كان بوي أوان بيم دراوة. وقال آخرون على علم من الله أني له أهل وتخوى خوي زانيت كمن شايستي أوم أيش بيد أوم. وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. وليس فيما ذكروه اختلاف وإنما هي أفراد المعنى وتمعنى نهمها لقريت وما أظن الساعة قائمة وهروها أيوت من قمان موانيك قيامة ببه نباري بقيام النبو ولئن رجعت إلى ربي أقرشتي وايشها بيت قيامة ببه قرانة وببه إن لي عنده للحسنى ومن وقشون الدنيا باش بوم لقيامتي شا من هر همان كردو شيني باش مقبل إخوة فلننبئن الذين كفروا بما عملوا فتوك بما إلى قيامة بكافر بو إخوة يرفمي حوالا دين بوانيك و بباورن حوالا دي بيدين بكردو كاني خويا حتى نامي كردو إخوي ورق لروش قيامته ولنذيقنهم من عذاب غليظ وبيشان أتشيجين سزاين أدين لو سزا سختيك و بؤوان دان راوة. قال عماد ابن كثير رحمه الله في معنى قول الله تعالى ابن كثير فرميت البعيد التي إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة يخبر أن الإنسان في حال الضراء يضرع إلى الله فتلكاتي ناخوشيدا لكاتي نارحديها ابدأوا الأخواك يضع لله عز وجل وينيب إليه يعني يرجع إليه ويدعوه الأخواء بارتوا ثم إذا خوله نعمة منه نبوة دواك الأخوة يقول مالي بيبخشي مالي بيبخشي أو كاتا طغى وبغى فتلس ندرشت وهروها استمكى لخلقي وقال إنما أوتيته على علم لما يعلم الله مني لما يعلم الله من استحقاق له لأن يعني أخوي زهنة من شاي السيئة ومبوه بيده ولولا أني عند الله تعالى حظيظ لما خولني هذا هذا من أقل لا إخوة بشي باش من أبوايا وإخوة زانت بوي أو بشي بوداناهم أقل وانا بوايا بينا هذا قال الله عز وجل بل هي فتنة أي ليس الأمر كما زعم نبوشي ونيك أو قماني خوي أبات بل إنما أنعمنا عليه بهذه النعمة لنختبره فيما أنعمنا عليه أو نعمة ما كبير بخشيوا بؤوية تعقيب كينو أي يطيع أم يعصي آية جرى لأكات شكر إخواك على سنعمة كاني يعني عصيانكات بويكوا لسنور درشت وهروا استمكات وأو نعمتي كواب يمان بخشيوا فكاري بين أبو تاوان فكاري بين أبو خرا فكاري مع علمنا المتقدم بذلك وتبيش شوي بي بدين فقرا فالميد علما هي بي كأوتشيالت بل هي فتنة أي اختبار تحقيق النواه ولكن أكثرهم لا يعلمون ويزور بيان جاهلا اگر جاهل نبيت نعمتي خوالي لبير ناشت وقال جاهل نبيت خوالي لبير ناشت خوالي يرشدي بسلنك عزايتي خوي فلهذا يقولون ما يقولون ويدعون ما يدعون تنجامي جهل أوان أو قسانا أكن وهروها أو إدعانا أكن كأو بهوي أعزائتي خوي وبهوي توانايتي خوي وشايستي أو يو هو يدعون ما يدعون يعني إدعايا واك قد قالها الذين من قبلهم أو هالأوانيش نكوانو تبي بيش أوانيش خلقي ترهب وما قصيك دو قد قال هذه المقالة وزعم هذا الزعم وادعى هذه الدعوة كثير ممن سلف من الأمم، وتزورك لا أمتكاني في شو إلى عنك وخراب كثير ممن سلف من الأمم وتلو مشك ومتراب الدكان وعنك تشيبون فخرابون سلف باشا وسلف خراب شيء سلف صالع وانك شكري خواك أزانك هاتشي كاني هيتش يعني خواني شو كخواني مخلوقا في اعتراف بويك الخوي مخلوقا كواتوشي كبي دعوة الخالق يبي دعوة كبيت يلا الله. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، أي فما صح قولهم ولا نفعهم جمعهم وما كانوا يكسبون. إكي خوانا با بيانتوانيايا بو ماري خوان نارحتيان لخوان دو بخساتو أقلي خوانا با تاونا بوايا با كمي نكدايا با هجار نبونها إفلاسيا نكدايا أقل راسك فاتقصا كان راسنية وكو كرنوي مالي جان هسو ديكي بوان نقايان أو كسابتك أوان أهان كيد كما قال تعالى مخبرا عن قارون. قارونش كأنه قال له قومه فاتك قومك بيانوت إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. كيف خوشيك كنسيت تعوان بيت هو فرحك مذموم، أما قال فرحك نسيت طاعات بيت أو محمودة دلو خوش بويك وإيمانتها يا مسلماني كردوا يتشاق جامدي خود لا شيركو كفرو تاوانا قورا كانوا بدعا بار يزيد أوج نعمتي خوايك خواي قورا توفيقي داويت للرزي أوانانيت أو فرحيك محمود لام تاوان كاو دل خوش بتاوان وخرابة كاري أو مذمومة. إذ قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. القصص آية 76 و78. وقال تعالى وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وأنا ذلك مالي الزور بي ومن دالي الزور بي يتر أو مالو من دالة أتوانا دفاعي لبك وأنا بيشوها مهان بو وهيش دفاعي شان لنكره. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرأ وأعمى فأراد الله أن يبتليهم. وتسيكم يعني سيكز بني إسرائيل ويرمي هربان إرادة وابو كتاقيان بكاتو يكما يكواب الله كيها بو حتى بيستي سبيا بو وأولنا وخلقا ناشيرين خوشي وكو نفسي خوي بينا خوشا خلقي زيلي أكاتو دوها موشي كواقشينية من يقش نعمته سيها من الشام كسيك كوانا بناية. فبعث إليهم ملكا فجروا مهربان ملائكي كنار بتاخي كنوي أوان. فأتى الأبرص يكم شوب الأوان كان خشي بلكي هبو، فقال أي شيء أحب إليك، شوشي بزور بي خوشة كبيت بدي، قال لون حسن واتا رنيكي جوان أو بلكي كواهيتي نميني وجلد حسن رخصاري جوان بي بيستي جوان بي، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس. أم نخوشي بلكيش نمينيت كخالكي قزم ليكاتو واتخوي لي بدورة قليلة قلع داناني شيد تيكال ما بن لقليا. قال فمسحه فذهب عنه قذره. وملائكة سيهنا بسر بيستكيدا أويك وهابونما، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا أويك أو دعويك رخصاري جوان بي وبيستكي جوان بي. قال فأي المال أحب إليك، شما علاقت بي خوشك هاد بي؟ قال الإبل أو قال البقر شك إسحاق، يعني إسحاق الرابية قماني هي آكو وشتري وتبيت يا من غاي وتبيت. إلا أن الأبرص أو الأقرع قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر. فأعطي ناقة عشراء، فتا شي دعوة كدوة وشري دعوة كدوة وشريكي أوس ناقة عشراء، يعني بيشوكي دمان يتاوكدو. فقال بارك الله لك فيها، فجروا مهربانج بود زياد بك دعايا وشي بوكت. قال فأتى الأقرع دعايا وشو بلاي دوهم، فقال أي شيء أحب إليك، توشيت بي خوشة. قال شعر حسن، ويذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس. وتي ويكوا قشيك جوان مبي وأمشك خلقي قزم ليكاتوك قشمنية أو إيش نميلت ويكواهي بيد مصد رجالي أمرو دا شيكا إشارته دا يبوشي ويكواه خلق نزانت. وبيش تروابوا بمصد رجالي إيرا استدا وكشون خلقانكا شاولا عادتي خلقية كان بردوام شيكا بردوام سريتا شيت وقشي شي هاي قشيه بردوام ايتاشت يتر اوشوكو هناس دانيك بواني تلك نيانا وكو نخوشيان هبي فتا توزي ناراحتي لسلاتشت غلان بيشار او نبو نبي بشارتو خلقي بينا زان لواني تيشاها بوا تملي سابزور سلي رود كردو بو يكوا خلقي بي بيو كانت براو نخوشا كا خلقي هيبت أو نيبي قجي هبت. من كان له شعر فليكرمه وبيغمر في نصاصم كسك خيرا قجي بيدا وبا رزي لي بكريت باتباكو خاين بيشوات بوني خوشي لي بدا واروا وكو بيغمر صاصم زيتي بكاري هنا بو ريشي بو سري هوا بوشيوي. قال فمسحه فذهب عنه، فماشوا ملائكة دسينا بسري أيشا ويكواهبوا نما، وأعطي شعرا حسنا قجكي جوان قال فأي المال أحب إليك شو معنى كنت بيخوشك بيت بدي قال البقر أو الإبل فأعطي بقرة حاملة كنت من دعوة ما نقايك الدواء ما نقايك أوسي بيدرا قال بارك الله لك فيها ودعايش بوكر كخوي رمي ربان بوي زياد بكا قال فأتى الأعمى دعوة سرينا بنا كهات قال أي شيء أحب إليك توشيت بيخوشا قال أن يرد الله إلي بصري شاو كان بوب يرتوا فأبصر به الناس هتاوكو خلقي بي ببين بس أونده فمسحه تسينا بشاي أيشا فرد الله إليه بصره شاو كان بوب الرأي قال فأي المال أحب إليك شما لقيت بي خوشا قال الغنم تمر كوات أمان داوكاري كم بو تواضعي هبو بس شاوكانيو ما عارش كهبيت مرة ما بباش فأعطي ناقة والدة شاة فأعطي شاة والدة وتعيش بها ماشي ومرة كمرة كا أوزبو وكواني بيشو فأنتج هذان وولد هذا أو أن برهمين هبو الشركي مانغا كي بامانشي ومرة كي أميش قال فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم شو دعاي بوكت تخوي جورا بركتي تيبكا ويأويان برشي ورق وشري هبو أويتر برشي ورق مانغا أميش برشي ورق يكشيو مر قال هشنا فرميت ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته باشان تحقيق نوي كتير أم جاء ملائكة لسر شوي أوانات شوي بيشويا أي ملائكة لسر شوي بلاكي أو بيشوابو فقال الرجل مسكين يعني أرز أنا رجل مسكين تمن بيابكي فقير قد انقطعت بي الحبال في سفري كشيكم بي نماوة ك لماري دنيا بويبتوانم درجة بدأ مسافرك فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أمرها مشيكم لدس شو هشيك توانايكم نية إلا ويك أخوي يورمي ربان بيان ببخشي باشان تو يعني متيقم بدي أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن دعوات لي كم بو خوايك أو رخصار جواني بيداوي والجلد الحسن وهروها أو بيست جوانا والمال كماليش بيداوي لو عنيك وشريتها بعيرا دواليكم وشريكم بيتي أتبلغ عليه في سفري ويكوا بو وشريتو بتوانم درجة بسفركم بدا تبلغ به في سفري فقال الحقوق كثيرة كم الحق زور بسروهي واتبشناكات معظم من دارلي هي بي بي سيان بي هي فقال له كأني أعرفك وهستكم كمتو بناسا ألم تكن أبرص يقذلك الناس فقيرا فأعطاك الله رتوب يشير وكم من نبويت أو بلق بيت خلقي قيزي لبكات وهجار بيت خيورا واني بيدايت فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر وكفر نعمته وتي من أما عظم دسكوتو لباوا بيري خمو من لباوا كمباوكي لباوا كي أبو شوي فقال إن كنت كاذبا أجتود روبكيت وزانك دروبك إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت أو خير مهربان أتقرن توبوا في الشيخوات. قال وأتى الأقرع في صورته أمزال سر شوي كسك واهج خشي نبات شو بلاء ويدوهم كبيرشل أي شوابو فقال له مثل ما قال لهذا فهمان شوى خيرا أو رخصارا أو خشجواني بيداويد فسفرا باكم كوتوا يارمتي مدى. فقال الرجل المسكين وابن سبيل إن قطعت بي الحبال في السفر فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك ورد عليه فقال مثل ما قال لي هذا ورد عليه مثل ما رد على هذا هاي ما شودي شيء قلت من ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى دوي بشو بلاي كابري بيشت الكنابي نابو استشعوا كاني بوغا راوتوا في صورته وهيئته وتأملكوا نابي ناي هل بلاي الشيوي كان ولاي داني كان أسر الشيوي بيشوتري أو خوي شوبلا. فقال رجل مسكين وابن السبيل قطعت بي الحبال في السفر فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. لوليكم بخويك شاوكاني بوتو قرانو توا شاة مريكم بيتي أتبلغ بها في سفري بتوان بكاري بينام وقت بفروشن بباركي بقاموشيني خومو نوماو من دالم. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري تمن بيشنا بنابم فيرو مهربان شاوكاني بو قران موا فخذ ما شئت ودع ما شئت كام رأى بي بيبا هل بجير شون دعوي فوالله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله تي والله هيش نارحتي بوتو نابي هر شيء بريد لتناسي الموكلات نارحت بي. فقال أمسك مالك تمالي خود بخود فإنما ابتليت يوتاقيك لانوا فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك بحقيقة خالت الرازيب وترش لسر رفق كانت. أخرجاه البخاري 464 مسلم 2964. والناقة عشرة بضم العين وفتح الشين وبالمد هي الحامل يعني معناه كوشركي أو أسبوع. قوله انتج في الرواية فنتج معناه تولى نتاجها فالناتج الناقة كالقابلة للمرأة فتكاتك بيشوي بسر برشي أكد وكشون أفردك الشارزة سر برشي أفردك كالكاتي من البونة. قوله ولد هذا وبتشديد اللام أي تولى ولادتها وبمعنى انتج في الناقة فالمولد والناتج والقابل بمعنى واحد هلك مناقينه لكن هذا للحيوان وذاك لغيره يعني قابل بو إنسانة أي تجب حيوانات. قوله انقطعت بها الحبال وبالحاء المهملة وبالباء الموحدة أي الأسباب انقطعت بها الحبال أي الأسباب وتهيش كم بدأ السونية كبقى مناوك سكاري خوم ويدوية المتيلة توك. قوله كوتي لا أجهدك معناه لا أشق عليك في رد شيء تأخذه لأنه مرة كان مرة كيزور شاك أو بجيرو أو بجيلي بسنة توا تشتوانك أو تطلبه من مالي هاتش دعواك ذكره النووي. وهذا حديث عظيم وفيه معتبر حديث كي قوريا وهندو آمش قاليت يداهايا فإن الأولين جحدا نعمة الله يكمدوهم شيان كرت إنكاري نعمة إخوانك. فما أقر الله بنعمة فما أقر لله بنعمة يعني كم دوهم إقرارا متينك إقرارا بنعمة إخوانك ولا نسب النعمة إلى المنعم بها نعمتك نقرانا ولا إخوة وكدانا بالبا وبابيريا ولا أديا حق الله فيها بنعمة بنعمه حق إخوائش أن ندى برشي ولا قشي لها بيت فتزكدت يعني لهمان شيء تلك مانقايا تلك ومريها وصدقا نكد ولي فحل عليهما السخط بويا فجرم يربان لأن ترب وأما الأعمى فاعترف بنعمة الله ظلمنا بناك اعتراف بنعمة خواكرت ونسبها إلى من أنعم عليه بها نعمتك قرانه بلا إخوة فرد الله إلي بصري ظلم أوان أوان تلخوايا نبيل شبوة والعياذ بالله وأدى حق الله فيها فاستحق الرضا من الله بقيامه بالشكر نعمة وإخوة يقول لي رازيبو برحق مالك إيدا والشكر نعمة إخوائك لما أتى بأركان الشكر ثلاثة التي لا يقوم الشكر إلا بها هرسي بايك الشكر تيابو كهرسي كان النبي أو الشكر ناتجي وهي الإقرار بالنعمة إقرار بنعمتك بكام نعمتك ونسبتها إلى المنعم كبيدا الله وبذلها فيما يجب فيما يحب وهروها أو معليش بوشي وخرج بك وبذلها فيما يجب هندي طبعا هندي بوشي بك واجبة وبذلها فيما يحب وبذلها فيما يجب ويحب بوشي بك واجبة كي خوشا فيما يحب يعني فيما يحب المنعم الله يعني خوشوني بي خوشا بوشي ويا أنجامي بدا أو شكري نعمته الله مقراته أو نعمتي بيداوة إقرار بك كنعمة إخوايا ولم بكاري بينت ومعصيت وهما شخالي ترابط وهو الشكر نيا بلك أو كفر نعمتا قال العلامة ابن القيم أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم أصل الشكر أوي كاعترابك أمان نعمة إخوايا على وجه الخضوع له والذل والمحبة فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها أو كوا أو نعمة نزانت يعني قدر نعمتك نزانت لم يشكرها شكري ناك وزن أزايت إخويتي ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها أو بزانته وإخوانا ناسيت لم يشكرها أيضا ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرها نعمتك أزانت أزانك نعمة خواش أناسيت بلام إنكاري أكات أو كفري كدوة ومن عرف النعمة والمنعم وأقر بها ولم يجحدها ولكن لم يخضع له ويحبه ويرضى به وعنه لم يشكرها أيضا لهمان شوى ملكت شخوانا بي خواي خوشنا ورازنا بي بي ومن عرفها وعرف المنعم وأقر بها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي به وعنه رازي بي بي به نعمة الرأس بالأخوة واستعملها في محابه وطاعته يمشي وبكاري بينك أخوي بي أخوش وطاعتي أخوي فهذا هو الشاكر لها. فلا بد في الشكر من علم القلب وعمل يتبع العلم وهو الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له. قوله قد قذر الناس قذرني بكراهة رؤيته وقربه منهم وتخلقي في أن خوش بيبنا ودونزي نبنة لي ليت ركوتوا. قال المصنف رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما معنى ليقولن هذا لي، الثالث ما معنى قوله قال إنما أوتيت على علم عندي، الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. حتى فندو أمشغاري تداهية بو أوكسانيك شكر خوابك. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. خوابي خوشا أثر نعمتك بنا بس عبدك يو كخوا مالي بي داويت فبيتو ديار بي. خرجه الترمذي والبغوي في شرح السنة. الجوازي هي لغة لغدا هو كواب حيوانات بكاربي لغلك هو إنسان بكاربي سلام تيجي وتي أنتجا نتجا تكون قابلة. جوازي هي لا جوازي زول زبان عربي دا ويرافر أنتجا ولدا والقابلة وهروها الأمهات والأمات. أمهات بو إنسان تين على المرأة وكوا جنسك إنسان به بلان بو حيوان بيناوتي أمهات الإبل هكي لقلانية وكوتي يناوتي لأمهات الفصيل وتي أمات بأمات أمات بحذف الهاء هذا في اللغة. ثم فروق كثيرة فيما يختص بالإنسان والحيوان. أو ما بس شيخة رحمتي خالي بك أفهم يكشون قابل لبقى ديبو أفرت في المشجرينك كطالبي علم بزانيت جاوازي بك أو يبقى ديبو حيوانات وشيك أو إنسان بقى ديت لبقى أفرت من دالي أبي تاليت وحيوانات بمانشيوا يليت ولم تفيق لبيني أنا أويك بوشي بكاديت أنتجا يا نتجا يا ولدا أو أنا جوازية لغة دا وإنسان وهروها وشي كبكاديت بو حيوانات. كانت إنسان أخوي باينة به كاتك لشي ساغة مالي هيا توانا هيكي هيا خواهي لبي نشد أو همي خواهي بيداوا خواهي يرمي ربان ليه والبقلتوا هيش كسينا توانا بي بدا وارو أوشي كوانا الرحتي هيا نا أميد نبي لرحمة إخوة أو أنا نارحتيان هبوا نخوشيان هبوا نخوشيان هبوا وخيروا مهربان تحقيق النوى أو يكوا شكري خايكت خيروا مهربان هذا شداية وبردوام نعمة كيرش بسريع أو دوانا كيتر أو خيروا سزايدا وهروا وشيتي دهايا كإنسان مسلمان أقايل زباني بيت لو يكوا سيبي أكاد بتشاق بزاني همو خيري لخواوية هیچ هێز و توانایەکمان نییە ئیلا بە یارمەتی خوانەبێت. ئەگەر خوای گەورە میهرەبان هەر نیعمەتێکی خۆی لە ئێمە وەربگرێتەوە، هیچ کەسێ ناتوانێت بۆ ئێمە بگێڕێتەوە. بەرەو شوکری خوا بکەین و نیعمەتەکانی بەکاربێن لە تاعەتە و حەقیشی بدەین تا خوای گەورە میهرەبان بۆمان بهێڵێتەوە و هەروەها زیادیشی ئەکات. لئن شەکەرتم لئەزیدەنکم، کەواتە بەڵگەی لەسەر ئەوەی بە شکر ئەمێنێتەوە بەڵکو زیادیش ئەبێ. ولئن كفرتم ئین عەذابی لەشەدید، بەڵام ئەگەر کوفر بکا ئەوە خوای گەورە سزای من سەختە، لێسەندنەوەکە ئەو خۆی بۆ خۆی سزایە. هەنی کاتێک ئێمە شێک لە بەرەکەین دوایی لە بیمارچێتەوە، سزایان سزای لە هەمان شێوە ماڵێکت هەیە، حاڵت باشە، تەنها پێویستی بەخوا هەیە، دوایی کە خوای گەورە میهرەبان لێی وەرگریتەوە، بەرە شوکر نەکرد، بەکارە نەهێنە لە تاعەتە ئەو کاتە تەماشاکەی تووشی ئەوە بیکە، تووشی زەلیلیە بیت، داوا لە خەڵکی بکا، دەسە خەڵکی پانکاتەوە، منجاوە خەڵکە پێی ئەدەن یا پێی نادەن، و ئەگەر پێیاندا هایەک و دوای منەت ناکەن بەسەریە. ئەوانە هەمووی تاقیکردنەوەیە، بخوای گەورە میهرەبان بە شتێک تاقیمان نەکاتەوە کە لە توانامانە نەبێت. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.